عليكم. وعليكم السلام. الشيخ نحن هنا من اليمن من عدن. لدى الرسول خمس سؤال. تفضل. مات وعنده مرض بالقلب فافطر في رمضان 8 ايام قبل حوالي 8 سنوات، ولكنه لم يستطع ان يقضي هذا الثمان ايام وتوفي الرجل، فهل على عدري يعني على وليه ان يقضي عليه الصوم ام عليه كفاره ام ماذا؟ ليس على ولي الامر اي شيء، إنما الصيام الذي يقضيه ولي الميت هو صيام النذر. أعني قوله عليه السلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هو صيام النذر، كما قال ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما. ومعنى كفارة؟ لا، الكفارة لم تأتي في السنة، وإن هي آراء لبعض العلماء. لأنه يا شيخ صام في الفترة هذه قبل أن يعني في رمضان السابق اللي قبله كان يصوم فترة رمضان، ولكن لمشقة لأن فيه مرض القلب ومرض أخرى، لكن 8 أيام هذه من رمضان اللي قبل 8 سنوات لم يستطع الصيام. يا أخي أنا فهمت، فهل فهمت؟ نعم فهمت يا شيخ. طيب، وأزيدك بيانا فأقول: من كان عليه أيام من رمضان بعذر شرعي كالسفر أو المرض، فإن كان عزم على القضاء، وكما قلت عن المتوفى أنه قضى أياما مما كان عليه، فإذا لم يقضي وهو كان مستطيعا للقضاء ثم مات يموت لا سمح الله آثما. أما إذا مات وهو ناو على القضاء ولكنه لم يتمكن لسبب مرضه أو سفره، فهو كالذي أدركه رمضان وهو مسافر فترخص وأفطر، أو وهو مريض فأفطر ثم مات المسافر في سفره أو مات المريض في مرضه، لا يموت عاصيا لأنه مات وهو متلبس بحكم شرعي ألا وهو الرخصة. أما إذا أقام المسافر أو أبل المريض ثم تمكن كل منهما من أن يقضي ما عليه من أيام ثم التهى بدنيا عن آخرته، فهو يموت آثما كالصحيح وكالمقيم الذي أدركه رمضان ثم أفطر والعياذ بالله عامدا متعمدا ثم مات ولم يتب إلى الله عز وجل، مات عاصيا فاسقا. أما والحالة الأولى أي مات وهو مسافر أو مات وهو مريض أو أقام المسافر وأبل المريض ثم لم يتيسر له القضاء فمات، لا يموت آثما ولا إثم عليه ولا كفار على ولي أمره، بخلاف من كان نذرا ثم مات، فهذا الصوم الذي نذره هذا الميت هو الذي يصوم بديله ولي أمره.